تفسير الآية 12 من سورة النازعات يقول تعالى: قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي وقالوا أيضا مستهزئين مكذبين: تلك الرجعة إلى حياة أخرى إن وقعت وصحت وتم بعثنا ستكون إذا رجعة خاسرة لتكذيبنا بها.